صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، أرسلك الله يا رحمة مهداة عفوك ورضاك يا رب، وحسن لقاك اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعنا وشكرك وحسن عبادتك يا رب. سيدي يا رسول الله، يا أيها المختار، يا أيها المختار، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، خلقا وخلقا بالكمال، بالكمال، بالكمال، بالكمال، يا أيها المختار صلوات ربي على المختار المختار المختار المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحه لمدح رسول الله ماذا أقول لمدح طه ماذا أقول لمدحي والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ماذا أقول ماذا أقول لمدح طه ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية ذو رأفة بالمؤمنين سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن